نعم ما حاجة جزاء، قد تأتي بغير جزاء، هي حال جواب على كل حال، لكن جزاء ما هو مضطرب. أحيانا تكون جزاء يعني مكافأة على فعلك، وأحيانا لا تكون جزاء. مثل لو شيء ما يحتاج إلى جزاء فقلت إذا يحصل كذا وكذا ما صار في جزاء. أو قدرناه بإلا، إيه بإلا أو بإلا ما جاءت أول. لا بالتقدير هذه الآن مستقلة، المستقلة ما هي أول. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثالها أذى، أي مثاله أحب أن تكتب كذا، أحب أن تكتب، اعربها. أحب نعم فعل مضارع، نعم فعل مضارع مفعول أن ترفع الضم الظاهر على آخره، نعم أن أداة نصب وهي طيب فاعل أحب، أو نخلي الفاعل بعدين. يلا أن أداة نصب، حرف مصدر ونصب نعم. تكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبها منصوب بإيش؟ منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر. تمام. أن لن مثال الشاهد لن تنال، أعرفها. لن أداة نصب، تنال فعل مضارع، كم أداة نصب و ونفي واستقبال. طيب تنال فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه فتح الظاهر طاهرة على آخره. طيب أحسن الأخوان يقولون الفاعل مخبر يعني. أن ولن إذن يلا من أنت؟ أنت ما في أحد. نعم إيش؟ إذا ذكرت دروسك تنجح، قال إذن تفرح. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت، فقال له زميله إذن تفرح. طيب إذن تعمل النصب بشروط، أملها علينا، أمل الشروط علينا. الشرط الأول إذا أصدر في أول كلام، ثاني أن لا يكون بينه وبين فعل مضارع فاصل. نعم صح. إذا كان إلا يعني النداء أو القسم. نعم. الثالث نعم اي نعم كمل انت يا اخي، يعني كل اقوم احط اصبعي على راسي ان يكون فعله بعدها مستقبل. طيب مثاله هي أنت. أقول أجيبك صباحا فتقول إذن أقيمك. إذن أقيمك كيف؟ أقيمك أجزم أقيمك

لا نحن بنمشي على مذهب المؤلف بفاء السببية. نعم طيب وانهى النهي مثاله فتنام فتنام بالفتح أعرفها لا كيف لا إيه تقول لا وهي مكونة من حرفين ولا لا لا صح. نعم نعم نعم نعم إلى حرف جر نعم اسم مجرور بإلى وعلامة جرة الكسر نعم فتنام بالفاء سببية نعم تنام فعل مضارع منصوب بالفاء وعلامة نصبه تمام أنت فهمت الآن الكلام جيد إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام أي لأن هناك فرق هل أنت تنهاه عن الذهاب وعن النوم ولا تنهاه عن الذهاب لأنه سبب النوم تمام ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنم لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولم تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب إلى البيت وقد يشتغل يأكل ويشرب وبعدين ينام أي نعم لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول طيب وانهى وسل ماذا يريد بقوله سل الاستفهام أي اسأل أحسن تمثل أعلمك ولا أعلمك فأعلمك بالنصب لأنها تنصب في المضارع إذا جاءت بعد استفهام نصبت يلا اعرب اعرب لازم ها؟ إن حصل كل الجملة فهو أحسن أحسن تمام تأتي نعم المضارع نعم رفع الضم المقدر نعم على إيش مقدر على الياء على الياء منع من ظهورها تعذر لا تعذر ما في شيء من ظهور التعذر إلا الألف بس الثقة نعم اترك معي الى البيت خلها الى البيت احسن الى حرف جر نعم بيتي اسم مجرور وعلامه جر بايش مجرور مجرور بالى وعلامه جر الكسر الظاهره تمام فاعلمك كيف تقول اعلمك نعم الفا لها الفاء للسببية الفاء للسببية نعم وهي تنصب الفعل المضارع وهي تنصب الفعل المضارع نعم أعلمك أعلم أعلم فعل مضارع منصوب منصوب بإيش؟ منصوب بفاء السببية منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه وفتح الظاهر على آخر أحسن والفاء مفعول به طيب يلا ناظر واعرض وش يريد بعرض؟ الطلب برفق ولين وش يريد به إيش؟ العرض وهو الطلب برفق ولين مثل ألا تزورني فأكرمك شو نتعلم ولا نعمل؟ ها؟ فأكرمك أين آخر الفعل؟ الميم. طيب انصبها كيف أكرمك؟ أن تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. أحسنت. تزورني عن نسبه الفتحة على آخره والبعض من سبب الطير وأنا وكار لما تصل من عن نسبه في أول بيت. صحيح جماعة؟ صحيح. طيب لحظهم أحمد ها يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ها ما اسمع. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ صحيح صحيح. ده سمعت انا. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ ها لا طيب اعرف يا احمد ها ايش عرض تحضير. طيب ارفع صوتك الله خير. ها ادبت فعل امر فعل مضارع سبحان الله فعل مضارع سبحان الله. يلا اي طيب ماشي. على السكون لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب فيما سوى ذلك. طيب بأي فاء بفاء السببية. نعم جوازا تقديره هو ها. نعم تمنى إشارة للتمنى مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب نعم تنصب الاسم. نعم شوف له العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم نعم وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم نعم اسمه مؤخر. طيب الفاعل أنفق. نعم جار ومجرور متعلق متعلق بأنفق. طيب وارجو إمداد الرجاء يعني إذا سبق فاء السببية رجاء فإن الفعل ينصب بعدها. ها طيب مثاله لعل البضائع أن تكثر فأشتري. هي شوية اليوم يعني ما شرط أن يكون منطبق على الواقع لأن الترجي معناه شيء معدوم. ها إيه تمام ماشي. طيب لعل البضائع لا لكن احنا في باب الرجع حرف ترج تنصب. نعم يس. نعم بخاري انتبه. نعم أيهن أيهن. طيب نعم أحسنت. ما الفرق بين التمني والرجاء؟ الشيء القريب. طيب وقد يكون في الشيء المستحيل حسب السياق مثل حتى إذا جاء أحد الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا هذا ما يمكن. طيب وارجو كذاك النفي أصبر أصبر وش معنى كذاك النفي؟ يعني أن فاء السببية إذا وقعت بعد النفي تنصب الفعل. أحسنت مثاله مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم أعرفها ما ناتية إيش ما ناتية. لا يقضى لا لا لا يقضى. نعم والذين كفروا لهم نار جهنم. اقر اما غيرت القران صح. لا لا لا لا ناتية. نعم المجهول ضمير مستتر فيه ونائب الفاعل عليهم يتعلق به في سبب والفاء سببية يموت هو فعل المزارع منصوب بحذف النون بفاء السببية وعلامة نصب ايش ما يصح تقول من اخر الفعل حذف النون والواو فاعل لانه من اسماء الاسماء صح. انا غلطت انا اردت اقول من الافعال قلت الاسماء. نعم طيب انتهت الآن انتهت تسعة الأسباب التي إذا تقدمت فاء السببية نصب الفعل بعدها. طيب واو المعية

لا، لكن إذا دنوت فهو إذا لم تدنو فهو سبب السلام. طيب مثال آخر يا خالد، لا تدنو من الأسد فيأكلك، صحيح؟ ناهية. لا تنم أسد فيأكلك، ها؟ كيف؟ أنا أقولك لا تدنو من الأسد فيأكلك. ماذا؟ وراء الصحيح لا تطغوا فيه فيحل. نعم صحيح. ها؟ صحيح. وش الصحيح؟ الآية. ها؟ لا تطغوا فيه لأن الطغي سيكون سبب لحل الغضب. وهذا إذا إذا سببا للهلاك. خطأ يا شيخ. كيف؟ مثال غير صحيح. لا تدن من الأسد فيأكلك. صحيح. ها؟ صحيح. وإمداد. صحيح. صحيح. ما في شيء. صحيح. مثل لا تطغوا فيه فيحل. سبب طغيانكم، طغيانكم سبب لحل الغضب. ولا لا؟ طيب. والأول أيضا لا تدن من الأسد فتسلم. عدم دنوك سبب للسلام، كذا. طيب إذن ما احنا بجيبين تفاصيل كثيرة في هذا. إذن الأسباب التي تجعل فاء السببية ناصبة للفعل المضارع كم؟ 9 مجموعة في قول الشاعر: مر ودع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا فالنفي قد كمل. طيب الأخير من حروف النصب أو، قال المؤلف وأو، وأو تنصب فعل المضارع بشرط أن تكون بمعنى إلى أو إلا، بشرط أن تكون بمعنى إلى أو إلا. فإذا قلت لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، أو هنا بمعنى إلا. وإذا قلت لألزمنك أو تقضيني دين، لألزمنك يعني ألازمك، لألزمنك أو تقضيني دين، فهي بمعنى إلى، يعني إلى أن تقضيني. طيب ما هو الضابط للذي تكون بمعنى إلا والتي تكون بمعنى إلى؟ يقولون إذا كان ما قبلها له غاية امتد فهي بمعنى إلى، وإن لم يكن له غاية فهي بمعنى إلا. فقولك لأقتلن الكافر أو يسلم هذه ما لها غاية لأن القتل مرة واحدة، ها؟ وإذا قلت لألزمنك أو تقضيني ديني فالملازمة، ها؟ لها غاية مستمرة. وكذلك لو قلت لأسيرن أو أدخل البلد، لأسيرن أو أدخل البلد هذه بمعنى إلى، ها؟ نعم بمعنى إلى. طيب وإذا قلت لأقيمن عندك أو تطلع الشمس، الشمس لأقيمن عندك أو تطلع الشمس إلى، بمعنى إلى. طيب لو قلت لأوبخنك أو تصدقني القول إلا، ما هي بمعنى إلا، كذا بمعنى إلا، لأنه بيتكلم مرة واحدة. أما لو كان يتكلم مرارا